غفرك سولني ومن غورد تسوغ على روح يا حبيبي سوى ما سميت فراق تحزن ثدرتي حسن ليركب إذاك تسنى تحزن ثدرتي حسن ليركب إذاك تسنى هذا صبر كهذا نزدي قيمان يظهر يسيع عما هرسك ما طيوان في ظهريك أبي ظفار وذناء يغسان يعلم الفشل لخوان غاف في زاد حبسان ظالي يزعي هتحفظ في ثاث حوزان انزرع المطين افكفتل وقفين وقال انزرع كل وقفي دوقات ظفرك سولني غرد تسوغ على روحا يا حبيبي سوى ما السامي تفغى تحزن تأثر في حزنني يا كوي ذاك تسنان.